وظني فيك يا ربي جميل يا غافر الذنب يا قابل التوب وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن الظن ورجعت إلى عطاياه التي من غير من كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أنا أن يكون الذنب مني يا رب ما لي سواك يا يا رب ما لي سواك طبيبا يا رب ما لي سواك سندا يا ورجعت إلى باب الكريم أرجو عطايا أرجو عطاياه التي من غير مني كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أنا أن يكون الذنب مني يا رب الوجود يا حنان يا منان يا رب كريم شأنه ستر الخطايا كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أنا أن يا رب ما لي سواك إلهي يا إلهي ما لي سواك حبيبا إلهي ما لي سواك سندا إلهي ما لي سواك يا إلهي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور الوجود يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر